احد يسال سؤال عن قدم تفصيل اللحية وليس حلقة، فالواجب توجيرها وإلخارها، والحق أشد الواجب توجيرها وإلخارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصة سواري وعبد الجهاد خالد المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم قصة سواري وأكثر منها خالد المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام أيضا مد السواري وأخرج إعترافه بها خالد المسلمين، فالواجب توجيرها وعد المقصر وعد الحقيقة منها. نعم رد مطيرة العمل على فيها الليل ولا حول ولا قوة إلا بالله في دليل سبه من الشقيق سبه من النساء قالوا مطيرة يجب على الرجل أن يحذرها رجل أكرمه الله بها النساء وجعلها سببا له بخلاف المرأة فالله قال يأتي بها للسبب ويقدر قدره ويحذر مشابهة المشركين وكذلك التشبه بالعصابة الذين تساهلوا في الأسرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.